أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين يراءون ويمنعون الماعون. استمعتم لهذه السورة؟ ويل للمصلين. ويل ما هو؟ واد في جهنم والعياذ بالله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كلكم تحفظونها. أمتنا حالة عجيبة على إحصائيات العالم، من أفقر الأمم هي الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنه منع الماعون، لأنه منعت الزكاة من بعض المسلمين. أتعلمون أنه ثبت في الأرقام أن المسلمين لو أخرجوا زكاتهم كاملة وافية غير ناقصة لما بقي فقير في الأمة، بل لفاضت الأموال كما فاضت في عهد عمر بن عبد العزيز. نعم، تفيض الأموال حتى لا يجدون من يقبلها، تنزل البركات، ينزل الخير. قد يكون من سبب منع القطر والجفاف هو منع الماعون، سواء كان الواجب كالزكاة أو غيرها مما يجب عرضا كحاجة مسلم، وهناك نوافل. هل نحن في هذا الشهر الكريم نتفقد أخواننا؟ أخي، سأقول لكم كلاما مؤثرا بعد قليل. انظروا الموائد التي ستجلسون عليها، أنواع الطعام تصل عند البعض من متوسط الناس إلى 20 أو 30 نوع، من المغرب إلى الفجر تصل إلى 30 نوع، هذا بالمتوسط، وإلا فقد عدها البعض وصلت عند البعض إلى 60 أو 70 نوعا، بين فطور وعشاء بعد المغرب وعشاء بعد العشاء وسحور، أنواع. أين يذهب البعض؟ إخوانكم لا يجدون ماء، يفطرون على الماء ويتسحرون على الماء. الآن إخواننا لا يجدون الطعام، ونحن الموائد والأشكال والألوان، حتى يصاب البعض بالتخمة. أنا لا أحرم ما أحل الله، لا لا لا، لكن ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنما حديث اليوم ويمنعون الماعون عن إخوانكم الذين يعيشون الفاقة. لا أحدثكم عن مجاهيل أفريقيا وأقصى الأرض، في مدنكم التي تعيشون فيها أناس لا يجدون السحور. العام الماضي جاءتني رسالة من إحدى المدن، من بعض طلاب العلم، من المشايخ، يقول لدينا بيوت لا يأكلون إلا وجبة، إما فطور أو سحور أو يقسمونها، ما يملكون شيئا. تفقدوا إخوانكم في الداخل وفي الخارج ويمنعون الماعون. متى نقيم المؤسسات المدنية التي تغيث إخواننا؟ نعم، أعرف باسم الإرهاب حدث ما حدث وضيق على الجمعيات الخيرية، هذا من تخطيط الأعداء، لكن لا يزال الخير قائما. لا نريد أن نجعل تبرير تقصيرنا باسم أنه والله لا نستطيع. أن أحد الأخوة أعطى مبلغ 100 ريال في مكة لأحد الأخوة وقال اذهب بها وقسمها، يقول فقسمتها قسمين، 50 ريال و50 ريال في أناس في مكة، فقالوا والله ما كان لدينا أي شيء، هذه سنتغدى بها أو نتعشى بها. اسألوا جمعية البر، اذهبوا إلى المناطق، اذهبوا إلى أخوانكم في خارج المملكة، بلادنا والحمد لله يفيض منها الخير، ومن أسباب بقاء هذا الخير هو أننا نطعم المسكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا إذا حدثت مجاعة في العالم عشرات الجمعيات الغربية تتسابق، ويأتي جمعيات قليلة من بلاد المسلمين، ونحن نجلس على هذه الموائد وعلى هذا الخير الذي أفاضه الله علينا؟ ألا نخشى من سلب النعمة؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بلاد كثيرة كانت تعيش أفضل مما نعيش فيه، مجاورة قريبة، اسألوا عن حالها الآن، اسألوا عن أوضاعها الآن. ما السبب؟ كفر النعمة عند بعضهم، ولا أقول الكل، أنا أخشى من كفر النعمة الآن، ومن عدم أداء حق الله في المال في الزكاة الذي قاتل من أجله أبو بكر. لو أخرجنا زكاتنا في هذه الأموال العظيمة، ما أقول لم يبقى فقير في بلادنا، بل في بلاد المسلمين. هذه أرقام وحقائق. فهيا أيها الأخوة، لنحاول أن نصل إلى إخواننا الذين يعيشون الفاقة في غزة، الآن محاصرة، كم وضع على حصار غزة، والتدمير الهائل حدث لغزة، ونحن الآن نفطر على هذه الأنواع، وأخواننا يكفنون موتاهم بالورق، ما لديهم قماش يكفن فيه موتاهم، ممن يقتلهم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. ونسأل الله أن يتقبل شهداء أخواننا في غزة وفي غيرها، والمجاهدين في كل مكان. نعم، يوم العيد لا يجدون أكرمكم الله حذاء لأولادهم، أولادهم مثل أولادكم يريدون أن يفرحوا بالعيد، لا يجدون ذلك. أعرف أن هناك من الأخيار، وأنتم إن شاء الله من هؤلاء، لكن الواقع أن الأمر أقل. لما انتهت قضية غزة في أيام الزخم الإعلامي توقف الناس إلا قليلا عن دعمها. أخوانكم في كل مكان، أخذت غزة مثلا واحدا، وإلا في جراح المسلمين في أماكن كثيرة، تفقدوا بلاد المسلمين، تفقدوا فقراء المسلمين. ابحثوا عن إخوانكم حتى لا تحل علينا هذا الويل، ويل للمصلين. ثم بعد ذلك كان يقول ويل للذين يمنعون الماعون، فأخشى أن نكون من هؤلاء، ترمى الأطعمة أحيانا. وفي المناسبة أشكر إخواننا في الجمعيات الخيرية الذين يتقبلون الطعام ويوزعونه على الفقراء، وأشكر أيضا من يذهب لهذه الجمعيات ويسلم ما لديهم من فائض الطعام حفاظا على نعمة الله. في هذا الشهر الكريم تسابقوا، فيوم القيامة كل يأتي بظل صدقته. تريد ظلا يوم القيامة من الحر الشديد؟ أكثر الصدقة، فيكون ظلك كبيرا عظيما في وقت أنت أحوج ما تكون فيه إلى الظل، في يوم يغرق فيه الناس بعرقهم على حسب ذنوبهم. نسأل الله أن يعفو عنا، لأن الشمس تدنو من الرؤوس، فابحثوا عن الظل الذي تتظلون به. أسأل الله أن نستظل بظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنفقوا وأبشروا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. أقيموا المؤسسات التي تساعد الفقراء والمساكين، هناك أغنياء وأثرياء والحمد لله أقاموا مؤسسات شخصية تنفق الملايين والحمد لله، هنيئا والله لهؤلاء، ورأينا البركة في أموال هؤلاء في حياتهم، وما نرجوه لهم بإذن الله في الآخرة أعظم البركة في أموالهم وفي أولادهم، لأنهم ينفقون نفقة من لا يخشى الفقر، يتعاهدون أخوانهم الفقراء في كل مكان، يقيمون هذه المؤسسات. وممكن أن تكون هذه المؤسسات فردية وبخاصة لكبار التجار، وممكن أن تكون جماعية كجمعيات البر وبعض المؤسسات الخيرية والمستودعات الخيرية. بادروا، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، تدخل الجنة بسلام. فأفشوا، صلوا بالليل والناس قيام. أنا أذكر معنى الحديث لا لفظ الحديث، وإلا ما أحوجنا إلى أن نقيم المجتمع المدني. ولعلي أذكركم بأمر عجيب جدا. لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي خاف، فذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. وقال لها: إني خائف على نفسي. قالت: ماذا؟ فذكر لها نزول جبريل، وهو لا يعرف جبريل، لأول مرة يحدث له في غار حراء. ماذا قالت؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لاحظوا، ما قالت لأنك تتعبد في غار حراء، ما قالت لأنك تطوف في الكعبة، وهذه لا شك عظيمة، قالت لأنك تغيث الملهوف، تطعم الطعام، تحمل الكل، تعين على نوائب الحق. سبحان الله، كل النقاط كما في صحيح مسلم التي ذكرتها خديجة أمور اجتماعية، من إطعام الطعام، من مساعدة الملهوف. وأخيرا الحديث واضح: فكونوا وليكن لكم قدوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا وأمانا وسلام، منبع عذب ناوي يرتوي منها الأمان، بينات شع منها النور وانزاح الظلام.